البيع وشراء الماء يجوز أم لا يجوز؟ إذا كان ماء لا تلفة أو لا كلفة في إيجاده فلا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع فضل الماء. أما ماء نقلته من مكان إلى مكان فيجوز أن تبيعه، أو ماء حفرت بئرا وأنفقت مالا كثيرا فيجوز لك أن تبيع من مائها. المهم الماء الذي ما حفر عليه كلفة ولا مشقة. نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الماء وقال لا يمنع أحدكم المال يمنع به الكلى أو بهذا المعنى. نعم.